بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد وعن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم، رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله عز وجل بها على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان يدخر وينفق على أهله سنة وما زاد على ذلك يجعله في الكراع والسلاح. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا أن ما حصل من أموال من بني النضير كانت خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وفيه أيضا دليل على جواز ادخار القوت للأهل والعيال، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله تعالى، لأن التوكل على الله هو صدق الاعتماد عليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل الأسباب، فلا بد للإنسان أن يفعل الأسباب مع ثقته بالله وتفويض أمره إليه. أما الحديث الثاني، حديث معاذ رضي الله عنه أنهم غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا غنما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها للمجاهدين ثم جعل ما فضل للغنيمة، وهذا يدل على أن ما غنمه المسلمون أو ما حصل في أيديهم من الأموال يجوز للإمام أو لقائد الجيش أن يعطي المجاهدين ما يحتاجون إليه، وما زاد عن حاجتهم فإنه يكون غنيمة يقسم قسمة الغنيمة. أما الحديث الثالث، حديث أبي رافع رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أخيس بالعهد، لا أخيس يعني لا أنقض العهد ولا أحبس الرسل، فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا وجوب الوفاء بالعهد وتحريم نقضه، لأن الله عز وجل قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالعهود والعقود التي بين المسلمين وبين الكفار يجب الوفاء بها. واعلم أن الكفار من حيث العهد الذي بيننا وبينهم على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يفوا بالعهد الذي بيننا وبينهم ويستقيم على ذلك، فيجب علينا أن نفي بذلك وأن نستقيم، قال الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والقسم الثاني أن ينقضوا العهد الذي بيننا وبينهم، ففي هذه الحال ينتقض العهد كما قال الله عز وجل، ففي هذه الحال ينتقض العهد الذي بيننا وبينهم، قال الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. والحال الثالثة أن يستقيموا لنا ظاهرا ولكن باطنا يخشى منهم أن يوالوا غيرنا علينا. ففي هذه الحال يجوز نقض العهد الذي بيننا وبينهم، لكن بعد إعلامهم بذلك. قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم قتل الرسل، وهكذا أيضا السفراء الذين يكونون بين المسلمين وبين العدو. فإذا قدر أن سفيرا أو رسولا جاء من الكفار فإنه يجب تأمينه حتى يرجع إلى بلده، ولا يجوز التعرض له بحبس أو ضرب أو قتل أو غير ذلك. أما الحديث الأخير فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فما حصل منها فهو غنيمة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن القرى التي يأتيها أن القرى التي يفتحها المسلمون على نوعين: قسم يسلمون فهذا يكون للمجاهدين والمقاتلين، ولهذا قال: فسهمكم فيها، وقسم يعصون الله ورسوله فهؤلاء يقاتلون، وما حصل من مال فإنه يكون غنيمة يقسم قسمة الغنيمة، كما قال عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.